ابن والروح القدس الإله الواحد تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. كل سنة وحضراتكم طيبين وربنا يديم كهنوت آباء هذه الكنيسة ويعوضهم على تعبهم ومحبتهم ويفرحهم بشعب تايب ومستعد. ومناسبة فترة الآلام والبسخة المقدسة عاوز أكلمكم عن موضوع الصليب طريق للأقداس. الصليب طريق للأقداس. علشان نقدر ندخل للصليب كطريق للأقداس هندخله من كذا زاوية. هندخل للصليب من كذا زاوية. الصوت كده أوضح؟ الصليب أول زاوية عايزك تدخله منها إنك أنت تفهم إيه هو محتوى الصليب. إيه هو محتوى الصليب؟ كتير جدا بيفتكروا ان الصليب معناها ألم، وهو صليب بنشيله يا ابونا وخلاص. يقول لك اهو صليب يا ابونا هنشيله وخلاص. لا، لازم تفهم ايه محتوى الصليب صح عشان لما تشيله تشيله صح. الصليب من خلاله هو القشرة الأولانية بتاعته ألم، لكن متهيألي انتوا شايفين الصليب ليه تخانة مش كده؟ في جواه ومحتواه طبقات كتيرة وكنوز. نفهم انه هنخلي موضوع الألم ده آخر حاجة هنتكلم فيها، لكن شوفوا محتوى الصليب الأول. من خلال الصليب أخذنا القوة، وفي الصليب هتلاقي المعونة، في الصليب هتلاقي الحماية من كل قوات الظلمة، في الصليب هتلاقي المراحم، في الصليب هتلاقي الحب وهتلاقي الأحضان المفتوحة، في الصليب هتلاقي الاتضاع والبذل والتضحية، في الصليب هتلاقي المجد، وفي الصليب هتلاقي السلام، وفي الصليب هتلاقي الفرح. كل ده جوه الصليب. رب المجد في متى 10 16 لما بيقول ان اراد احدا ياتي ورائي ينكر نفسه ويعمل ايه؟ يحمل صليبه ويتبعني لكي يستحق ان يكون لتلميذ. الناس في وقتها ما كانوش عارفين ايه معنى الصليب. الصليب كان بالنسبه لهم عار وهزء وخلاص، لكن النهارده انت فهمت وعرفت. كل محتوى الصليب دوت لما بيقول لك احمل صليبك يبقى تحمل الصليب بكل هذه العظمه اللي موجوده فيه. تشيله بقوته وبالمعونة اللي هتاخدها منه وبالحب وبالأحضان وبالمراحم والحاجات اللي رصتها لكم كلها. كل ده جوه الصليب. عايز تشيل الصليب شيله، بس تشيله بفرح وانت واثق واثق ان هذا الصليب هو طريق للأقداس. أجمل ما في الصليب المصلوب عليه، لأنك أنت لما هتشيل الصليب هتشيله باللي مصلوب عليه. يا ريتني كنت سمعان القيرواني كنت وطيت كده هوت وشلت الصليب معاه. كتير اتمنوا هذه الأمنية وكتير خدوها كتأمل ليهم، لكن هل أنت سمعان القيرواني فعلا عشان يخفف آلام المسيح ولا يزيد المسيح آلام؟ أجمل ما في الصليب المصلوب عليه، يا ترى أنت هتشيله باللي مصلوب عليه ولا هتجرده من اللي مصلوب عليه؟ لو اتجرد من المصلوب عليه يبقى ملوش قيمة. قوة الصليب في المصلوب عليه. طيب تعالى كده خش كده لمحتوى تاني، هل انت حاسس بالمسيح اللي مصلوب عليه؟ هل حاسس بآلامه؟ ده انت يا حبيبي لو اتحط على بلاستر كده على حتة جرح وتشد بسرعة تصرخ، اما لما يكون الطوب الأرجواني اتلزق على الجراحات اللي مالية جسمه وبعد كده انتزعوها كلها انتزاع مرة واحدة، قادر تحس بآلامه؟ اقول لك لا. من سنتين ثلاثة جبت لشعبنا في الزقازيق، جبت لهم فرع شوك قريب قوي من اللي هو اتجدل بيه الشوك اللي اتحط على راس رب المجد. الشوك وهو طري بيبقى اصعب كتير جدا مما هو ايه ناشف. فجالي شاب وبيخبط بالصليب بالشوك كده على ايده، قال لي ما بيوجعش يا بورا، انتوا مكبرين الموضوع ليه؟ قلت له لا انت غلبان خالص، بص يا حبيبي تعالى هات ايدك، اصل هو لما اتحط ما كانوش بيطبطبوا عليه، مسك ورحت ماسك شوكه ورحت غرزها له هنا. قلت له اهي كده، ورحت خط خط، صرخ، قعد يومين ايديه مولعه وفيها قلم ورافع ايده كده، لا نام ولا كان عارف يعمل بيها اي حاجه، شوكه واحده. انت لما بتروح تزور واحد مريض متألم جدا اقصى حاجة تعملها تبكي عليه، صعبان عليك وخلاص، لكن حسيت بنفس درجة الالام؟ لا يمكن، لا يمكن. طب ازاي انا احس بالام المسيح؟ هقولك على شوية حاجات خلي بالك منها. اول حاجة اقف قدام صليب المسيح كتير. النهاردة هتسمعوا تدريب كتيرة خالص، كتيرة جدا زي ما ربنا يدي، بس اللي شاطر ياخد ويستأذن اب اعترافه ما يمشيش من دماغه. كلمة واضحة؟ يعني محدش ياخد تدريب ويعمله من دماغه، اسأل ابونا اب اعترافك اذا كان ينفع تمشي فيه ولا لا، لان كل تدريب قدامه عطية وقدامه حرب، قدامه عطية وقدامه ايه حرب. اقف قدام صورة الصلبات واملى عينك بالجراحات بتاعته كل يوم مش اقل من 10 أو ربع ساعة، 10 دقايق او ربع ساعة. اقف كده هو قدام صورة الصلبات واملى عينك بالجراحات بتاعته. ممكن انك انت تشوف قدامك وانت واقف بتصلي صليب رب المجد وانت عند رجليه وشايف المسمار والدم مالي الارض، وانت عند رجليه والدم مالي عينيك، وتبتدي تتصارع معاه وتقول له انا اللي دقيت لك المسمار، انا اللي ألمتك، انا اللي نزفت دمك، خطيتي اللي تعبتك، خطيتي اللي صلبتك، لكن قطرة واحدة منه تطهرني، قطرة من دمك تنجيني، دمك ما يقعش على الأرض، أنا محسوب عليك، أنت أبويا، أنا مش هسيبك، اغفر لي، ارحمني، سامحني، وتقعد تقبل قدمين المسيح، تحس بألامه شوية. هل أنت لما بتيجي تشيل الصليب بتحس بالجلدات اللي هو اخدها؟ تفتكروا المسيح اخد كم جلدة؟ عارفين؟ 39؟ 39؟ لا مش بس كده، ده انضرب الاول بالعصيان وبعد كده بالكرباج 439 جلدة، وطول السكة وهو ماشي عمالين بيجلدوه. حاسس انت بالجلدات؟ سؤال. انت مع احترامي وتوقيري لحضراتكم، بلاش، لو انا واحد ضربني وصفعني بالقلم صفعة جامدة وادهاني بالمرجع كده، نفسيتك شكلها ايه؟ فكرت فيها؟ مجمع السنهدرين كله صفعوا السيد المسيح على وجهه وبالمرجع وهم لابسين خواتم كبيرة وبصقوا على وجهه كلهم ما عدا اتنين، نيقوديموس ويوسف الرامي. كان ايه مشاعر المسيح مع انه كإله عظيم يقدر بكلمة واحدة يفني الكون ده كله؟ مش شوية مخلوقات بالنسبة له عاملين زي شوية الهموش، احنا بالنسبة له كده كأننا ولا حاجة بالنسبة لقوته وإمكانياته، لكن هو احتمل كل ده لأجلي. حسيت انت بالكلام ده؟ طيب حسيت بنبضات قلبه؟ حسيت بالحب المتدفق منه؟ حسيت بقد ايه المرار اللي هو شافه لما غضب الله انسكب عليه كاملا على الصليب وشال عقوبة البشرية كلها من اول ادم لنهاية الظهور دفعة واحدة في لحظة واحدة على الصليب؟ تقدر تستوعبها؟ تقدر تحس بيها؟ طيب قديس يوحنا ذهبي الفم كان يقول كلمة لذيذة، يقول ايه؟ يقول حينما تقترب شفتيك من المستير، المستير اللي هي الايه؟ معلقة التناول بتاعة الدم، ها؟ متى اقتربت شفتيك من المستير تأكد تماما انك تضع شفتيك على جنب الحمل الذبيح على الصليب. طب انت بتحس بكده ولا لسه؟ بتحس انك انت لما بتيجي تقرب من جنب المسيح وهو كده وانت شايل الصليب، بتحس بنصيبك في الخلاص ونصيبك في التطهير والدم؟ بتحس في طريق الاقداس اللي اتفتح؟ بتحس بالمجد اللي موجود فيه؟ بتحس بالقوة لأنه أظهر بالضعف ما هو أعظم من القوة؟ بتحس بالكلام ده ولا لا؟ أدي لك تدريب تاني. إيه رأيك لو أنت الفترة ده هي تنط جوه الحدث؟ تنط جوه الحدث وتدخل في زمرة اللي هم رايحين على الجلجثة والمسيح شايل صليبه، تشعر ان واحد بيزقك، واحد بيتعبك، واحد بيتكعبل ويدوس عليك، تشوف السيدات وهي بتصرخ عمالة تبكي وتصرخ من اجله وهو بيقول لهم لا تبكين علي، بل ابكين على ايه؟ انفسكن وعلى اولادكن. ابتدي كده زاحم كده هو تدافع عنه زي اللص اليمين. خش جوه الاحداث، جسدها في فكرك، لما تيجي تقرا ما تبقاش مجرد قرايه، نط جوه الحدث. اقول لكم موقف حصل معايا. كان عندنا اب كاهن بركه كبير خالص، ما كملش 5 سنين في الكهنوت، اسمه القس ابونا بيمن ويليام. كان مات في حادثه بشعه قوي، ومات في الخدمه، وكان عشان ينقذ خروف ضال حب ينقذه فحصلت له الحادثه البشعه. انا رحت المستشفى، كفنته بايديا ولبست لبسه، والخطه كانت جايه له في وشه كده، القايم بتاع مع الحادثه، القايم بتاع الميكروباص خبط في وشه، الجمجمه ترشقت. انا شفت المنظر ده لدرجه ان انا يعني ما كانش ينفع غير ان انا اربط شنطة بلاستيك حوالين الراس. شوفوا من بشاعة الحادثة. طبعا كان موقف مؤثر جدا، لكن حسيت بالتأثر اكتر لما وصلت الكنيسة والالاف اللي موجودة في صراخ شديد. بصيت لقيت قلبي اتغير واتاخد جدا، وبصيت لقيت نفسي لا شعوري، مش قادر اسيطر على نفسي. بصيت لقيت الدموع نزلت، مع ان مع وجودي في الحدث نفسه وانا بكفنه ما دمعتش، لكن مع الجمهور والاحداث اللي كانت موجودة والصلوات بعد كده كان منظر متعب خالص، كان منظر متعب. اتغيرت الفكر بتاعي حتى وطريقة احاسيسي ومشاعري اتغيرت. انت نفس الحكاية، نط جوه الحدث، ما تبقاش مجرد بتقرأ من بره معلومة قريتها في جورنال في واحد اسمه المسيح يا جماعة اتصلب ومات. لا، ده بولس الرسول يقول ايه، القديس بطرس الرسولي في رسالته الاولى يقول ايه، يقول لان المسيح تألم بالجسد راسما لنا مثالا لكي نقتدي به، فتسلحوا انتم ايضا بهذا المثال، لان المسيح قد تألم بالجسد راسما لنا مثالا، فتسلحوا انتم بهذا المثال. يعني انت لازم تاخد صليبك دوت والالام بتاعه المسيح سلاح ليك. ودي تدخلني في مجموعه تدريب جديده. ايه رايك لما تيجي تسجد وتقول له يا رب يسوع المسيح ارحمني انا الخاطي، تكون ماسك صليب زي كده وتسجد وتقر بخطيتك وتقبل القدمين وتقف وتكرر يا رب يسوع المسيح ارحمني انا الخاطي، وتسجد وتعترف بخطيه ثانيه وتقبل الراس. وانت بتقبل الراس حس بالاشواك، وهذه الراس الطاهره النقيه ممكن تعمل فيك ايه، مش مجرد روتين، حس، حس شوية. السجدة اللي بعديها تقبل الايد دي وبعدين الايد دي وبعدين الجنب المطعون. ده تدريب، خده، خد تدريب تاني. شفتوا صورة العرش اللي على الشرقية هنا، منظر جميل، 24 قسيس رب المجد على العرش بتاعه، مش كده، والاربع حيوانات غير متجسدين وشيروبيم والسرافيم. تخيل منظر روحاني زي كده. المنظر الروحاني دوت المسيح ماسك في ايده ايه، صلجان، صلجان الملك. تشعر انك انت واقف في وسط القوات السماوية في محكمة الهية، وقدامك الديان العادل وهيشاور عليك بصولجان الملك بتاعه، يحكم عليك بدينونة ابدية. يوم قلبك يتنفض وتصرخ يا رب يسوع المسيح، وتسجد تقول له ارحمني انا الخاطي، وانت تحت بعد ما تقول كده تشوف ظهره عريان ومربوط في العمود وانت ماسك كرباج بتمزع ظهره، وتقول له الجلدة الاولى، الدم نازل، الجلدة الاولى بسبب الخطية الفلانية والفلانية، ارحمني يا ابن الله. تروح مقبل الصليب وتقف، انت لسه ضربه جلدة تحت، تقف تلاقيه عيد لك فوق بدينونة، قلبك يتنفض اكتر وتبتدي تتصارع معاه اكتر وتصرخ تاني يا رب يسوع المسيح، تقبل قدمي على العرش وتنزل تقول له ارحمني انا الخاطي. الجلدة التانية تعترف بمجموعة خطايا. لما تاخد لك 5-7 جلدات كل يوم الصبح وبالليل وعملتهم صح وحسيت بيهم، ترفعك في الناحية الروحية أفزات وأشواط كتيرة. بنيجي نقول في القسمة اللي قالها القديس كيرلس الكبير، يقول كده ايه، ارسمي جرحه امامك حينما يهيج عليك العدو، يا جراح المسيح اجرحيني بحربة الحمل الالهي. مش كده؟ خش في الحاجات دهيت واستعمل جراحات المسيح تكون مدافع عنك ضد ضعفاتك وضد خطاياك وضد الحروب بتاعت عدو الخير. تعالوا ندخل للصليب من ناحية تانية. الصليب، الكنيسة عملت لنا منظر رائع جدا. بصوا كده هنا، بس هنا ما فيش صليب ولا انا مش شايف؟ مفروض حامل الايقونات فين؟ فوق يعني خلص؟ انا مش شايف. هنا الصليب بيبقى فوق حامل الايقونات، وهنا صور القديسين على ايه؟ مدخل الهيكل. مظبوط؟ عايز تدخل لطريق الأقداس وتتحد بالذبيحة الإلهية، لازم تيجي عند أقدام الصليب، يكون ليك شركة مع القديسين ومتحد بالذبيحة الإلهية. من غير الصليب لا ليك شركة مع القديسين ولا ليك شركة مع الذبيحة الإلهية. دي وسيلة إيضاح الكنيسة عملها قدامنا كلنا علشان نفهم أن الصليب ده محور أساسي لحياتي. طيب، تعرفوا أجمل ملحمة للصليب كانت إيه؟ وكل يوم بتحصل معانا وإحنا مش دريانين ولا حاسين، عارفين إيه هي؟ القداس الإلهي. آدي الجلجسة قدامك، الكاهن بيمثل الله الآب اللي هيذبح ابنه الحبيب يسوع المسيح ليهرق دمه لأجل الخلاص العالم كله. هل انت ده، انت بعيد أمتار قليلة جدا عن الصليب وعن الإله المذبوح من أجلك. يا ترى وانت واقف في القداس حاسس بالأحاسيس دهيت ولا مجرد تعود؟ ادي احنا حضرنا القداس وادي احنا تناولنا وخلاص. لا، حس بالمجد اللي انت موجود فيه جوه الكنيسة. ده طريق الاقداس اللي يتحد بيه يأخذ خلاص، خلاص ابدي. حاجة كمان في الصليب، الصليب في الممارسة بتاعت الكنيسة ليه حاجات كتيرة حضراتكم كلكم عارفينها. انا مش هتكلم على موضوع الاسرار وازاي ان هي بتتحول بسلطان الكهنوت من خلال رشم الصليب، ولكن انا هقول لك انت على حاجات ممكن تعيشك نعيم الجسد، مش تنعم، نعيم الجسد. عارفين ايه نعيم الجسد؟ ايه الفرق بين نعيم الجسد وتنعم الجسد؟ تنعم الجسد ان هو ياخد رغباته وشهواته واكلته وزنته والحاجات دي كلها، دي اسمه ايه؟ تنعم الجسد. لكن في حاجه الاباء قالوا عنها اسمها نعيم الجسد. اللي منكم يقرا القديس كتاب القديس يوحنا كاسيان، في مقالة كتبها القديس أو بيحكي عن القديس الأنبا سيرينوس من آباء برية شهيد، قعد يتصارع مع الله 25 سنة علشان ياخد نعيم الجسد، وجاله ملاك وانتزع منه الغرائز بتاعته كلها، لا بقى يحتاج يشتهي ولا يحتاج ينعس ولا يجوع ولا يعطش ولا حاجة خالص، كأنه ملاك عايش على الأرض والجسد ده مجرد مسكن لا احتياج له في شيء على الإطلاق. هو ده نعيم الجسد. والحاجة دي تيجي تقول يا ابونا انا راجل متجوز وعندي عيال، يعني نعيم جسد ايه اللي انت هتكلمني عليه؟ لكن التدريب اللي هديها لك هتدي لك ارتقاء في احاسيسك وفي مشاعرك وفي حواسك تفيدك جدا من خلال رشم الصليب. انت ممكن ترشم الصليب على الفكر، يعني مثلا احيانا بتيجي انت تقول الواحد مخه منحس. يعني ايه مخه منحس؟ يعني لا حاجه طالعه ولا حاجه داخله، زي ما يكون في طاقيه نحاس كده، والواحد يعني سوري يعني في اللفظ اللي اقوله يعني مبلم خالص، مش حاسس بحاجه لا داخله ولا طالعه وكده، وضع بيبقى صعب شويه. وتيجي تصلي كانك ما صليتش ومش حاسس بحاجه. ارشم 10 صلبان بس بإيمان، خلي الرشم بتاعك بإيمان. شتان ما بين الرشم العادي والرشم اللي بإيمان. تروح راشم ازاي؟ تاخد من اول الجمجمة هنا من ورا لغاية تقاطع الحاجبين هنا، ومن اول تحت الودن دي لغاية تحت الودن دي، ترشم 10 صلبان. تشعر ان في طاقية اتشالت منك كده هوت، وانفتحت على الله من جديد. جرب بس لو ترشم بإيمان. ممكن ترشم على الفكر هنا على الجبهة، لو انت الافكار بتلح عليك في حاجات مش كويسة، فكر ما يمجدش ربنا، ممكن يكون فكر التواء، فكر نصب، فكر نجاس، اي نوع من انواع الافكار، ابتدي ارشم هنا ايه 10 صلبان او 5 صلبان بس بإيمان. لما تيجي تقول باسم الآب فكر في الله الآب، ضابط ايه ولا ايه ولا ايه. ها لما تقول الابن تشوف احضانه مفتوحة وبيضمك في احضانه، وبتشوف نصيبك في الدم، وبتسمع دقات قلبه والحب المتدفق منه. لما تقول الروح القدس تشعر حمامة نورانية بتخترق الفكر، بتنور وتطهر وتنقي وتغير الفكر كاملا. ممكن تستعمل رشم الصليب دوت على الودان، علشان الودان ده هي تيامة بتسمع حاجات صعبة كتير، وخاصة في الأشغال وأغاني عالمية وحاجات صعبة كتير. ارشم 10 صلبان او 5 صلبان بإيمان على كل ودن من دول، هتبص تلاقي اللي قدامك يقول زي ما يقول، والخطية مش هتدخل ودنك. عندي اولاد صدقوني وصلوا ان الناس ممكن تكون بتشتمهم وهم مش سامعينهم خالص، واللي جنبهم يقول له انت ما بتحسش ده بيشتمك، يقول له صدقني ما خدت بالي بيقول ايه. صح معايا، لحسن هنا في رادار مش بيلقط السرعة، بيلقط الانعسان. ارشم على ودنك، ارشم على عينيك. الرشومات اللي على العينين بتحط حاجز بينك وبين الخطية، يبقى بتشوف خطية قدامك وانت معدية كده، وانت ما دخلتش جوه، حاطط حراسات بالرشومات. ممكن ترشم على ايدك عشان ما تتمدش لكلام فارغ. ارشم على قلبك عشان يكون مقدس وطاهر. ده تدريب. خد تدريب تاني. ايه رأيك انت خدت 36 رشمة في المايرون، عارفينهم؟ هقولهم بسرعة. ادي 1 الفكر، 2 3 4 الفم، 5 6 7 8. هنا قدسنا الفكر والحواس والنطق. يجي 4 كمان، نرشم القلب والسرة وظهر القلب، والرشم الرابع ابونا يروح داهن العمود الفقري ويختم الفقاري، معلش الفقري، ويختم بالايه بالكليتين. وبعدين كل طرف من الاربع اطراف لينا في 3 مفاصل رئيسية بيترشم رشمين، 2 و2 و2، 1 من جوه و1 من بره. الرشم اللي من جوه لتقديس العضو، والرشم اللي من بره لتقديس العمل بالعضو. خلاص. طب ايه رأيك انت تعيد الرسومات دهيت بينك وبين نفسك، تمشي على نفس الرسومات دهيت وتقدس جسدك كله. صدقوني في ناس عملوا الكلام ده بإيمان، شعروا ان في نار قايدة في كل رشم عملوه وحاجات بتمطر منه كده، وقاموا لقوا نفسهم في سعادة غير عادية. جدد رسومات الميرون بقوة الصليب والإيمان، لأن الصليب عند الهالكين إيه؟ جهالة، أما عندنا نحن المخلصون فهو إيه؟ قوة الله. ممكن ترشم نفسك بالصليب وانت داخل وانت خارج، ارشم على الكتاب اللي هتقرأ فيه، ارشم على اللقمة اللي هتاكلها، استعمل الصليب في كل شيء، لأن الصليب حصن لينا كلنا. فاضل 5 دقايق صح؟ ها؟ لا مش وقت، انتوا معادكوا 9 صح؟ معادكوا 9. اخر حاجة اقولها لك حبيبي على الصليب هي ان حمل الصليب لازم يكون بفرح وشكر. الصليب ده محور حياتك، عدو الخير ينهزم قدام علامة الصليب. احكي لكم حكاية صغيرة اخيرة علشان تعرفوا قوة الصليب. أيام أبونا جبرائيل الله ينيح نفسه بتعبير الأنبا بشوي، لما كان في العزبوية كان بيصلي للناس اللي عندهم أرواح نجسة. كان في طالب في كلية حقوق وحصل له شوية تشنجات في المدرج ووقع، ولما وقع ابتدوا يقولوا له حاجات كده كتيرة في ودنه التانيين، لغاية لما ايه هاج زيادة وبتاع. فجه شاب كده من ولادنا قال لهم بس خلاص كفاية كده سيبوهولي، راح وطى رشم عليه الصليب، قال له مزمورين، صرخ صرخة، الشيطان خرج والولد بقى حلو زي الفل. فجه الدكتور بيقول له ايه التعويزة اللي انت عملتها دي؟ قال له لا دي مش تعويزة، دي قوة الصليب. قال له لا ده كان عنده انفصام في الشخصية. قال له لا ده كان عليه روح نجس. قال له انا ما صدقش الكلام ده. قال له تعالى اوريك، اوريك واثبت لك. فخده فين؟ على العزبويه. قال له انا مش هدخل. قال له براحتك. وقف على باب الاوضه، ملمى مين حوالين ابونا، وابونا رافع ايه حاطط كده رافع ايديه الاثنين وماسك الصليب. الصليب كان حديد في ايده معدن. وبعدين عمال بيصلي واللي يصرخ واللي يعمل، واحد منهم بيقول له ايه شيل النار اللي حاططها على راسي. فبيسأل الدكتور الطالب ده بيقول له هو الرهب بتاعك دوت محمي الحديد اللي في ايده؟ قال له حضرتك دكتور مثقف، لو محميها ماسكها ازاي؟ ما هو سؤال يعني ايه ما يدلش على ذكاء يعني. قال لكن هي قوة الصليب كده. لو انت نزلت معايا دلوقتي جبنا من الناس اللي بتعمل اقفاص تحت بتوع البرتقال والحاجات دي، جبنا خشبتين ربطتهم بحتة دبارة وحطيتهم على راسه، هيقول لك نفس الكلام. خدوا وراحوا جايبين عصايتين ربطوهم بدبارة وقال له خش حطهم على راسه. قعد يشتم فيه ويقول له انت اتجننت زيهم يا صفتك يا نعتك، شيل النار اللي محطوطة على راسي. قال له يا عم انا صدقت خلاص. لفت الايام واتحررت سينا وراح يزور ولاد عمه الدكتور، هو عمل صداقة مع الشاب ده بقى بيحكيله. راح هناك يزور ولاد عمه اللي في العريش، فبص لقاهم شايلين باب العمارة الحديد وقافلين به باب الأوضة بتاعته بتاعت ابن عمه ده، وشعره طويل والريحة وحشة وحاجة بشعة. ايه اخوانا عاملين كده ليه؟ ده فضحنا ومبهدلنا، كل واحد يعدي يطلع يهبشه ويعوره يجيب لنا مصيبه ويقعدوا يعملوا فينا بلاغات، قلنا نحبسه احسن. قال لهم لا دي عمليه بسيطه خالص، هاتولي بس حته خشبتين ومسمارين وشاكوش. وراح عمل ايه؟ صليب كبير. افتح الباب ما تخافش انت، هو تعال ورايا ما تخافش. راح برك عليه وحاطط الصليب على راسه. هو مش عارف، ما مش عارف يتصرف ازاي، هيقول ايه، مش عارف يقول حاجة. فبص بقى اللي تحت ابتدى ايه، ابتدى ايه هيهيج عليه، راح خبطه على الصليب براسه قال له باسم ربنا بتاع ابونا جبرائيل اخرج. عمل كده 7 مرات، صرخ وخرج منه الروح النجس. بيقولوا له انت شفت ايه؟ قال شفت راهب لابس نظارة شمس ومسك صليب في ايده. ده كان مين؟ ابونا جبرائيل. يبقى قوة الصليب ممكن تعمل ايه؟ ما هو التدريب؟ يعني كل اللي تقال ده كله مش عارف ايه هو التدريب؟ وكيفية التصرف حينما ارى في موعد الصلاة الظهر يحضر داخل مكتبي. يعني الناس اخواتنا المواطنين الحلوين اللي حوالينا وقت الظهر بيجوا فرشين في الصلاة وقت في المكتب يعني وبيصلوا. فجأة بعض أفراد من الشؤون الإدارية لتأدية الصلاة، هذا التصرف حدث بدون مقدمات ولكن بترتيب مع هؤلاء الأشخاص يوم مش عارف الخميس الماضي، وأنا الآن في أجازة من العمل في أسبوع. ما هو التصرف بعد الرجوع من الأجازة؟ من ضمن التدريب اللي يريد تحرصوا عليها كويس، ارشم الصليب على اللي قدامك بعينك. مش هتقعد بقى تبربش لي كده اهو، لا. لا، حرك كده هو الحبكه كده هو بالفكر كده تبص له كده، تروح راشم على الصليب بفكرك كده هو وانت باصص له بالعين، وترشمه بايمان. اللي ماسك دماغه هيفك، يبقى هادي حلو ومطيع وربنا يحطه تحت رجليك. التدريب ده هي استعملناها كتير، وياما ياما خلت الآخرين يخبطوا خالص ما عرفوش يعملوا أي حاجة. ارشم صليب بعينيك. انت لو هم عملوا كده هو تروح انت فاتح الأجبية واقف بتصلي، مش هم بيصلوا علنا في مكتبك؟ ما تخافش، خايف ليه؟ وانت كمان طلع اجبيتك وقف صلي بكل شجاعة وارفع قلبك وارشم وارشم عليهم صلبان كمان، مفيش مشاكل عادي. اللي يقولك انت بتعمل يقول له بصلي، انت مش بتصلوا؟ انا بصلي، احنا كمان عندنا صلوات. تعرف تعمل كده ولا هتقول لا بلاش؟ لا يقول علي متعصب. لا يا اخويا ما تخافش، ما تخافش، ولا متعصب ولا حاجة. هو بيعبر عن حب الإله بصلاته وهي بالنسبة له فرض، لكن انت بالنسبة لك حب. اقف حلو، اعتبر ان هم بيوبخوك عشان انت انسان متهاون ومتواني وما بتصليش. خد اشبيتك معاك في شغلك وقف صلي، لما يركعوا في مكتبك وبيصلوا وقف صلي انت كمان الساعة 6. فيش مشكلة. اسقلت على مسامعكم. كل سنة وحضراتكم طيبين، وربنا يدين كهنات الآباء ويفرحهم بشعب مستعد، وتذكرون في صلواتكم لإلهنا المجد دائما أبدا آمين.